صلاة النبي جمعت شملنا جمعة كمثل يوم الخميس صابح لنا جمعة لولا المدارس ما عملوا للعلوم جمعة. لولا وجود النبي ما بني جامع ولا حرم النبي جمعت شملنا جمعة كمثل سبت بدا من قبله كان جمعة. لولا المدارس ما عملوا للعلوم جمعة. أشكر جميع الحبايب من كبير وصبي نور النبي هل على كل الأمان وصبي يا رب لاجل النبي ستر الامين وصبي عقبال زياره النبي ونكون سوا جمع. كلامنا بلدي كلامنا بلدي لكن غالي وكله جمال والحب بالدم مش لازم بياض وجمال ولا هو باللبس ولا عندك خيول وجمال مدام الفؤاد انشغل قلب الحبيب لكمال مثل جمال والدلال والورد عال على فعل الجميل والبيت واديها الولد عالي يكون يعرف شؤون البيت تبقى انت مرتاح مدام العرض مداد وناسب اهل الكمال تعيش كامل ولا تتعب ما تطلعش ولا يوم من غير امر مداد خاف على العرض من كلام المعيار يتعب تسوى الأصيلة خزاين مال مداري والخير في ايدها يزيد ياما ولا يتعب نقي لولدك خال يكون حلو اللسان وفصيح لجل قتال غلام يبقى همام وفصيح ضربوا الأمارة مثل زي العسل وفصيح قالوا النساء مصابيح وعليهم عمار البيت مثل جمال والدلال والودع ما ترضاش على نفسك ما تحبوش على غيرك واوعى تقول ان عملك راح يعمله غيرك اعمل عمل ينفعك ويعم على غيرك واللي ما ترضاش على نفسك ما تحبوش على غيرك اوعى تقول ان عملك راح يعمله غيرك ياللي جمالك عجب ارحم فؤاد غيرك شغلت بالي ونسيتني هوا غيرك وسقيتني كاس الجفا وصعبت على غيرك وانت اللي مشغول بحبك والجمال ملك لا يوم بتسأل عليا ولا يوم تقول لي مالك الحب مش بغده ده اعقل وشوف مالك حتسوق دلالك ابيعك واشتري غيرك اعمل عمل ينفعك ويعم على غيرك.